وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأحب أن أنبه على أن هذا الكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع مجانا كل يوم في الجهة المقابلة لنا في مكتب التوعية بالساحات الخارجية بالقرب من باب رقم 3 في سور الحرم الأمامي من جهة المحكمة الشرعية، من الساعة 6 كل يوم، من 6 مساء إلى أذان المغرب. فأي أخ من الإخوان يستلم نسخته، حتى لو كان يريد أن يسافر تبقى معه يوم يومين 3 يستفيد ويأخذها معه، لا حرج في ذلك. وأيضا هناك يوزع مطوية فيها الأرجوزة المئية في حال وسيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم لابن أبي العز الحنفي، والتي سنبدأ بقراءتها من الغد في كل يوم خميس بإذن الله تبارك وتعالى. وكنت حرصت الإخوة الكرام على التعاون وتشجيع خاصة الأبناء على حفظ هذه المنظومة، وأحد الإخوة سيجلس كل خميس قبل المغرب عند هذه السارية يسمع من حفظ المنظومة كاملة. التسميع يكون لمن حفظ المنظومة كاملة، وسيكون جلوسه كل خميس قبل صلاة المغرب ليسمع من حفظ هذه المنظومة. وأيضا كنت أعلنت عن مسابقة علمية وذكرت لها جملة من الشروط في شرح هذه المنظومة، وأضيف لما سبق أن البحث المتميز إذا ثبت تميزه ودقة صاحبه وعنايته به، فإن أحد المحسنين تكفل بطباعة كمية منه مجانا توزع توزيعا خيريا، ويستفاد منه فائدة عظيمة. فهذا حافز للعناية بهذه المسابقة والتنافس العلمي المبارك النافع بإذن الله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.